ابنه يدرس في الخارج ولا يصلي الجمعة لشهور بسبب المحاضرات في ميعاد الصلاة، ماذا يفعل؟ لا يدع 3 جمعات تمر به. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات تهون انطبع الله على قلبه. فعليه أن يوفق بين الدنيا والآخرة. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا ولا يقال أنه مسافر، لأنه نازل من سنوات الآن.